عامل الريسيرش عليه مش لاقيها. طب في الحاله دي يبقى انا محتاج ان الاوتبوت الواي 1 يحصل فيه ايه؟ يشتغل. يبقى الواي 1 هيشتغل امتى؟ لما التايمر ده يعدي، يبقى لما تي واحد تبقى